هذا خلاف السنة، أو مثلا يعني يترك خلطة فربما ترك الجمعة والجماعة كما تجد عند بعض المتعبدة. فالمقصود أن شيخ سلام ذكر في المواطن الجوع الشرعي والسهر الشرعي في بعض كلامه رحمه الله. هو كلام ابن القيم بين أن الشخص يقول النفس إذا تجرد من هذه العوائق أو تلك التي يعني تثقلها وتجعلها يعني تركا إلى حضيض الشهوات وإلى هذه الدنيا الدنيئة، فلا شك أنه قد يحصل هذه الفراسة، الفراسة الرياضية، رياضية لأنها مبنية على ترويض النفس، يعني يتخفف من الأكل، يجوع، يتخفف من الخلطة، يتخفف من النوم، فتحصل هذه الفراسة بسبب إيش؟ ترويض هذا النفس. فهذه كما قال تحصل للمؤمن الكافر والبر والفاجر، وتجد بعض الكفرة عندهم هذه الفراسة التي فيها ترويض. فقال عندك هنا لا تدل على إيمان ولا على ولاية، بل هي يقول كشفها من جنس فراسة الولاة، يعني هي مبنية على الترويض، كذلك يروض نفسه من جهة الجوع، من جهة السهر، من جهة التخلي وعدم الخلطة. فيقول هي من جنس فراسة الولاة، فراسة الولاة الحكام القضاة تجد عندهم يعني صار عندهم ماذا؟ عندهم دربة من خلال احتكاك بالخصوم والخلطة بالناس، تجد عنده نعم، أو الذين يعبرون الرؤى كما قال، أو الأطباء. وأبو القيم رحمه الله في الطرق الحكم ذكر أمثلة من فراسة إيش القضاة، فراسة إيش أيضا إيش الحكام، مما تجده من حين ينظر للشخص أول وهو لا يعرف أنه مثلا أنه مجرم أو أنه مثلا بريء ونحو ذلك. هذا ذكر في الطرق الحكمية. الفراسة الخلقية، وهذا اللي تكلم عنها الشافعي، الفراسة الخلقية، وأيضا أبو القيم تكلم عنها في مفتاح دار السعادة، في مفتاح دار السعادة في الجزء الثاني طبعا القديم صفحة 22 و200 ذكر هذا، وقال أن الشافعي ألف في ذلك. واستدلوا بالخلق على الخلق، يعني هذه الفراسة الخلقية مبنية على قضية إيش؟ أن اعتدال الخلقة، اعتدال الخلقة يعني هو يعني يتلازم ولا ينفك عن إيش؟ اعتدال ماذا؟ الخلق. يعني هذا مبناها كما يقول القيم، أن الفراسة الخلقية مبنية على هذا، أن اعتدال الخلقة مثلا من جهة حجم الرأس ولا الطول ولا كذا ولا يعني هذا الاعتدال الخلقي يعني لا ينفك عن إيش؟ عن اعتدال الخلق أو المزاج، كذا قال ابن القيم. فذكر عندك الأمثلة، يعني استدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة إيش؟ على صغر العقل إلى آخره. لكن أيضا ليت الشارح أهتم الموضوع حتى ينعلى، يجي واحد كل ما شاف له واحد رأسه صغير قال له هذا نعم أو العكس. فهو قال ابن القيم بعدها قال وصاحب الخلقة المعتدلة، نعم الذي خلقه معتدل يعني نعم يكتسب بالمعاشرة والمقارنة أخلاق من يقارنه. فقد تجد هذا الشخص صاحب الخلقة المعتدلة السوية يختلط بالسفلة فإيش فيعني المرء على دين خليله. والعكس قد تجد صاحب هذا الخلقة مثلا الذي مثلا عنده شيء مثلا من عجاج الخلقة من عجاج الخلق، يعني نعم تجد عنده شيء من الآفات والعاهات في في في خلقته، يختلط بأصحاب النفوس الطيبة الطاهرة المؤمنة، فيجد تجد انه ايش يتطبع ايش بطباعهم كما هو معلوم. طيب تفضل. قال الطحاوي رحمه الله ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. قال الشارح رحمه الله عن عوف بن مالك الأشجعي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال اعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت ثم هدرة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. وعن حذيفة بن أسيد قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. فقال إنها لن تقوم حتى تروا إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات، الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم

أذكرنا باسمه البلخي هو أبو معشر الذي كان ثم انتكس، نسيت اسمه لكن نذكره. أبو معشر رجل كان اشتغل بالعلم ثم انتكس وصار يعبد اشتغل بعبادة الكواكب، نسيت اسمه الآن. تجدون هذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الثاني صفحة 80 و400. طيب نقف عند هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.